نصل بذلك إلى القسم الثالث. خلاص إحنا كده انتهينا من القسم الثاني وهو قصص الأنبياء وما فيها من العبر. الآن القسم الثالث، حمد الله على آياته الدالة على وحدانيته وعلى البعث. الآيات الكونية الدالة على وحدانية الله سبحانه وتعالى، ثم من 58 لـ 66 إنكار الكافرين للبعث ورد عليهم من 67 إلى 75. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون، أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله تعالى الله عما يشركون، أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. آيات الله. قل يا محمد الحمد لله على نعمه وعلى هلاك الكفار من الأمم الخالية، وسلام وأمان على عباده الذين اصطفى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الله المعبود بحق الذي بيده ملكوت كل شيء خير لمن يعبده أما يشركون من معبودات لا تملك نفعا ولا ضرا، أمن خلق السماوات والأرض، من خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق، وأنزل لكم من السماء ماء وهو المطر فأنبتنا لكم به حدائق بساتين محوطة بالأسوار ذات بهجة حسن وجمال، ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، شجرة تلك الحدائق ما كان لكم أن تنبتوا شجرها لعجزكم عن ذلك، فالله هو الذي أنبتها، أإله مع الله أمعبود فعل هذا مع الله، لا بل هم قوم يعدلون ينحرفون ويميلون عن الحق، يعدلون عن الحق ويميلون فيسوون الخالق بالمخلوقين ظلما منهم، أم من جعل الأرض قرارا، من جعلها مستقرة ثامتة لا تميد بأهلها وجعل خلالها فيما بينها أنهارا تجري وجعل لها رواسي جبالا أثبت بها الأرض وجعل بين البحرين حاجزا فاصلا بين العذب والملح لا يختلط أحدهما بالآخر، أإله مع الله؟ في حد يا أخواني ادعى شيئا من ذلك؟ ادعى أنه لأرسل جبال، ادعى أنه لأجرى الأنهار، ادعى أنه جعل الحاجز اللي بين العذب والمالح في البحار والأنهار، أما يجيب إلههم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون توحيده سبحانه، أما يجيب المضطر المكروب الذي مسه الضر وضاق عليه أمره واشتد، من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء عنه وعن غيره ويجعلكم خلفاء الأرض يخلف بعضكم بعضا جيلا بعد جيل، الخلاق يخلق جيلا بعد جيل. أإله مع الله؟ أمعبود يفعل ذلك مع الله؟ لا، لا والله لا أحد. قليلا ما تذكرون، قليلا ما تتعظون وتعتبرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر؟ من يرشدكم إلى مقاصدكم في ظلمات البر والبحر؟ بالنجوم ليلا وبعلامات الأرض نهارا. ومن يرسل الرياح؟ من يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، بشرا بقرب نزول المطر الذي يرحم به عباده، أي بشارة. أإله مع الله؟ تعالى الله، تنزه الله وتقدس عما يشركون به غيره. أمن يبدأ الخلق في الأرحام مرحلة بعد مرحلة، نطفة فعلقة فمضغة ثم يعيده بعد الموت وإن لم تعترفوا بالإعادة لقيام البراهين عليه؟ ومن يرزقكم من السماء بالمطر المنزل من جهته سبحانه، ويرزقكم من الأرض بالنبات الذي ينبته فيه؟ أإله مع الله؟ أنتم تزرعونهم، نحن الزارعون. أمعبود يفعل ذلك مع الله؟ قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، هاتوا برهانكم، هاتوا حجتكم على ما أنتم عليه من الشرك إن كنتم صادقين فيما تدعونه من أنكم على حق. قل، قل لهؤلاء ولغيرهم، لا يعلم من في السماوات والأرض من الملائكة والناس الغيب، أي ما غاب عنهم، إلا الله، لكن الله يعلم. وما يشعرون وما يدرون أيان يبعثون، متى البعث ومتى النشور هم لا يدرون. فلذلك لم يستعدوا، بل ادارك علمهم في الآخرة، أي انتهى علمهم وعجز عن معرفة وقت الساعة. وقيل أن علمهم إنما يدرك ويكمل يوم القيامة. بل ادارك علمهم في الآخرة، يعني انتهى علمهم وعجز عن معرفة وقت الآخرة، أو ادارك علمهم في الآخرة، يعني وصل علمهم لما يقفوا بين يدي الله حيث لا ينفعهم ذلك، بل هم في شك، في حيرة منها، من الآخرة، بل هم منها عمون، قد عميت بصائرهم عنها. ثم ذكر سبحانه إنكار الكافرين للبعث والرد عليهم، وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. وقال الذين كفروا مستنكرين، أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون؟ أيمكن أن نبعث نحن وآباؤنا أحياء من القبور بعد أن صرنا ترابا؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل فلم نرى تحقيقا لذلك الوعد. إن هذا، ما هذا، إلا أساطير أكاذيب الأولين المتقدمين التي دونوها في كتبهم. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين بإنكارهم، كيف أهلكوا بالعذاب. الأمم قبلكم لما أنكروا هذا، ما الذي حصل لهم؟ ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. فلا تهتم بمكرهم، لا تهتم بمكرهم عليك، فإن ناصرك عليهم. ويقولون متى يتحقق هذا الوعد، متى يتحقق هذا الوعد الذي تعيدون به أنت والمؤمنون من العذاب إن كنتم صادقين فيما تدعونه من ذلك. قل عسى أن يكون رادف لكم، يعني دنا وقرب منكم، بعض الذي تستعجلون به من العذاب، فحصل لهم القتل ببدر فعلا، وباقي العذاب يأتيهم بعد الموت. وإن ربكم لذو فضل على الناس، ومنه تأخير العذاب عن الكفار مع ما هم عليه من الكفر والمعاصي، ولكن أكثرهم لا يشكرون الله على ما ينعم به عليهم. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم، يعني ما تضمر قلوبهم وتخفيه، ما تكن صدورهم، ما تضمر وتخفي صدورهم، وما يعلنون بألسنتهم، لا يخفى عليه شيء من ذلك. وما من غائبة، اسم لكل مستتر، غائبة، ما في شيء غائب. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين بين، كتاب بين، وهو اللوح المحفوظ، ومكنون علمه تعالى، ومكنون علمه في هذا الكتاب. ومنه من العلم السابق أنه سيعذب هؤلاء الكفار. بهذا نكون انتهينا من هذا القسم الثالث في الأدلة الدالة على وحدانية الله والرد على منكري البعث.